من المال قدره كذا مقسطا على سنوات أكثر من سنتين 10، 5، 3 سنوات ادفعها لي، ويقيد هذا ويحرره، وسميت كتابة. نعم. وقيل سميت به من الكتب وهو الضم، لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض، ومنه سمي الحرز كتبا والكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض، وهو في الاصطلاح عتق على مال منجم النجمين فصاعدا إلى أوقات معلومة، لأن النجوم هي الأوقات المختلفة، إذ العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم، فسميت الأوقات نجوما، كما قال بعضهم: إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. يقول: هل يصح أن المكاتب يدفع مبلغه كله في وقت واحد؟ قال: العبد ما يملك، كيف من فين يجيب الدراهم؟ إذا كاتب السيد عبده كل مال عند المكاتب فهو للسيد حتى تبدأ الكتابة، والأصل أن العبد لا يملك، وإذا وجد مال فهو للسيد، فمن أين يدفع هذا المال؟ قل: رجل طلق زوجته 4 طلقات في وقت واحد ومجلس واحد، فهل تطلق أم تحسب طلقة واحدة؟ أئمة الأربعة يقولون: إذا قال طالق 3 أو أنت طالق فكررها 3 تطلق عليه، فهي تحرم عليه على التأبيد، هذا قول الأئمة الأربعة. يقول: إذا اشترك 2 في أمة فلمن يكون وطئها؟ اشترك أكثر من 2 هذه ما يحل أحدهم وطأها، لا يجوز لأحدهم أن يطأها، فإن وطأها أحدهم ما يرجم ولا يجلد لشبهة الملك، لكن يعزر، ما يجلد إذا كان غير محصن، ولا يرجم إن كان محصن للشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة الملك، لكن يعزر. إيش معنى يعزر؟ يعني الحاكم يضربه ضرب تأديب، قال: هذا محرم لا تفعل ذلك. كمن سرق مالا من شريك، هذا ما تقطع يده لتهمة الملك في ذلك، لأن هناك في تهمة تدرأ الحد، وهو أن هذا المال جزءه يملكه فلان. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.